السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مستمعي الأعزاء، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن الظهار. الظهار لغة مصدر ظاهر يظاهر، وهو مشتق من الظهر، سمي بذلك لأنه يقع غالبا بتشبيه الزوجة بظهر أمه حين يقول لها أنت علي كظهر أمي. أما الظهار في الاصطلاح فهو أن يشبه الرجل زوجته أو عضوا منها بمن تحرم عليه أو بعضو منها. والظهار حرام بالإجماع لقوله تعالى وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. وقول المنكر والزور من أكبر الكبائر. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر فقال الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس، وقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قول الزور، أو قال شهادة الزور، متفق عليه. وقد كان الظهار في الجاهلية يحرم به الرجل امرأته عليه ولا يبيحها لغيره مما يلحق بها الضرر العظيم. وفي المدينة بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر أوس بن الصامت رضي الله عنه من زوجته خويلة بنت مالك بن ثعلبة، فجاءت هذه المرأة المسكينة تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل صلى الله عليه وسلم يجادلها ويقول لها اتق الله فيه فإنه ابن عمك، فما برحت حتى أنزل الله تعالى فيها وفي زوجها قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. ويصح الظهار من الزوج البالغ العاقل، فلا يصح من غير الزوج ولا من الصبي ولا من المجنون، لأن الظهار معصية، وقد رفع الله تعالى القلم عنهما. وإذا ظاهرت المرأة من زوجها فقالت له أنت علي كظهر أبي أو نحو ذلك فليس بظهار، وليس عليها شيء في ذلك مع أنها قد عملت معصية وقالت منكرا من القول وزورا. وهذا هو مذهب الجمهور. وعن الإمام أحمد رحمه الله أنه ظهار، وأن عليها كفارة ظهار، لما روى الأثرم بإسناده عن إبراهيم عن عائشة بنت طلحة قالت إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو علي كظهر أبي، ثم بدا لها أن تتزوجه، فسألت أهل المدينة فرأوا أن عليها كفارة. وفي رواية فاستفتت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يومئذ كثير، فأمروها أن تعتق رقبة وتتزوجه ففعلت. وقد أخرج هذين مختصرين سعيد بن منصور، وأخرجهما أيضا عبد الرزاق والدارقطني، وأخرج القصة أيضا عبد الرزاق والدارقطني وابن حزم في المحلى. وبها أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وعن الإمام أحمد رواية أخرى أن هذا الكلام منها يمين يجب به إذا حنثت كفارة يمين. ورجح هذه الرواية الإمام ابن قدامة في المغني وقال هو قياس المذهب، ويصح الظهار معجلا ومعلقا بشرط، نحو إذا قدم زيد فأنت علي كظهر أمي، ويصح مطلقا ومؤقتا بوقت، نحو أنت علي كظهر أمي هذا اليوم أو الشهر أو نحو ذلك، مع أنه حرام منكر من القول وزورا، إلا أنه إذا وقع بهذه الصيغة صح وترتبت عليه أحكامه. وإذا ظهر المسلم من امرأته حرم عليه أن يمسها أو يستمتع بها دون الفرج حتى يكفر، والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فعليه أن يصوم شهرين متتابعين، لا يجوز له أن يقطعهما إلا بموجب للإفطار كحيض أو نفاس أو فطر يوم عيد أو بمبيح للإفطار في رمضان أو بمبيح للإفطار في رمضان نحو مرض وسفر. فإن لم يستطع الصيام لمرض مزمن أو كبر فعليه أن يطعم 60 مسكينا. ومقدار الواجب في الإطعام للمسكين الواحد 1.5 كيلو من الكيلو من الأرز أو غيره مما يأكله الناس في البلد، ويجعل معه إداما من لحم أو غيره مما يطعمه أهله، لقول الله تعالى في كفارة اليمين: من أوسط ما تطعمون أهليكم، وإن غدى المساكين أو عشاهم أجزأه ذلك. وقد فعل ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه عندما عجز عن الصيام لكبره. وإذا ظهر من نسائه الأربع بكلمة واحدة لزمته إذا أراد العود كفارة واحدة، لأنه ظهار واحد بكلمة واحدة. وإن ظهر منهن بكلمات متفرقات بأن قال لكل واحدة منهن أنت علي كظهر أمي، فعليه كفارات بعددهن، لأنها أيمان متكررة على أعيان متعددة، فكان لكل واحدة منهن كفارة. وإذا كرر الظهار من امرأته قبل التكفير في مجلس واحد أو مجالس مختلفة فكفارة واحدة. روي هذا عن عمر وعلي رضي الله عنهما، ولأنها يمين واحدة فلم يجب لها أكثر من كفارة واحدة كاليمين بالله تعالى. أما إذا قال الرجل لزوجته أنت علي حرام، فعن الإمام أحمد رحمه الله 3 روايات في هذه المسألة. الأولى أنه ظهار، وإن نوى غيره لأنه من صريح الظهار، وهو من المنكر في القول والزور، وذكر ذلك إبراهيم الحربي عن عثمان وابن عباس رضي الله عنهما. والرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه ظاهر في الظهار، لكن إن نوى به اليمين أو الطلاق انصرف إلى ما نواه، وإن لم ينوي شيئا فهو ظهار. والرواية الثالثة أنه ظاهر في اليمين، فعند الإطلاق ينصرف إليها، وإن أما إذا نوى به الظهار أو الطلاق وقع ما نواه. ويستدل لهذا بقول الله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، ثم قال بعد ذلك: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فسمى في هذه الآية تحريم الحلال يمينا ومثله هنا. مستمعي الأعزاء، في نهاية هذا اللقاء أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.